إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب شماتة الأعداء. والشماتة من العدو فرحه ببلية عدوه وحزنه، وحزنه لفرحه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من سوء القضاء، والقضاء هاهنا هو المقضي به، وأما القضاء نفسه فخير كله. كان يتعوذ من سوء القضاء، وهو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه، وذلك عم من أن يكون في دينه أو دنياه أو نفسه أو في أهله أو في ماله. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من سوء القضاء، وهو ما يسوء الإنسان ويحزنه مما قدره الله عليه، ومن شماتة الأعداء، وهي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه، وهي فرح العدو بالمصيبة تنزل بعدوه، وهي الحزن للفرح الذي يصيب عدوه. ففي الحديث دليل على استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة، وقد أجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار. وفيه عدم كراهية الكلام المسجوع إذا كان صادرا بدون قصد وبغير تكلف، كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. في الحديث بيان بعض فوائد الاستعاذة، وفيها إظهار العبد مسكنته وفاقته لربه تبارك وتعالى وتضرعه إليه. قال الإمام رحمه الله: باب السرف في المال، وهو تجاوز الحد بأن يصرفه في غير محله أو أن يزيد في الإنفاق على قدره. قال رحمه الله: باب السرف في المال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وقد تقدم. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا مزيد شرح له. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال: في غير إسراف ولا تقتير. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. وقوله تعالى: فهو يخلفه، أي يعطيه خلفا من المنفق، وهو خير الرازقين. الإسراف التبذير، والتقتير التضييق في الرزق. في غير إسراف ولا تقتير، فيه الحث على الاعتدال في الإنفاق والمنع من التبذير. وفيه أن العطاء والثواب يترتبان على النفقة المتوسطة بين الإسراف والإقلال منه، وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا، فلا يبسط يده كل البسط، ولا يجعل يده مغلولة إلى عنقه، وإنما يبتغي بين ذلك سبيلا، وهو حد الإنفاق المعتدل الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه والذي يثيب عليه. قال الإمام رحمه الله: باب المبذرين. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين بلفظ التثنية مصغرا، وهو معاوية بن سبرة وهو ثقة، قال: سألت عبد الله عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. فالتبذير هو النفقة في معصية الله وفي غير الحق وفي نشر الفساد. وهذا الأثر أثر صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك، وأخرج الطبري في التفسير والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح، ما أخرجه الإمام البخاري هاهنا في الأدب المفرد. قال: حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المبذرين في غير حق. فالتبذير هو النفقة في معصية الله تبارك وتعالى وفي غير حق وفي نشر الفساد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إصلاح المنازل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم، وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. هذا الأثر صحيح لغيره، وإسناد الإمام البخاري هاهنا حسن، فابن عجلان صدوق، ولكن أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أبي العبدس، وأخرجه عبد الرزاق من طريق سلم البطين كلاهما عن عمر، وليس عندهم: وإنا والله ما سالمناهن. وقد صح هذا مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد أيضا، فالحديث حديث صحيح لغيره. كان عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: يا أيها الناس، أصلحوا عليكم مثاويكم، جمع مثوى وهو المنزل، وأخيف هذه الجنان جمع جان وهي الحية الصغيرة أو الحيات التي تكون في البيوت بكسر الجيم وتشديد النون. الجنان جمع جان. في الحديث الحث على إصلاح المنازل وبناء البيوت التي ترتاح فيها النفوس وتطمئن بها القلوب، وفي الحديث أيضا الحث على قتل الحيات التي تظهر في البيوت لكونها عدوات للمسلمين. وأخيف هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النفقة في البناء. قال: حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب قال: إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه مطولا، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. فيحمل هذا الحكم على بناء لم يقصد به قربة إلى الله تبارك وتعالى، أو أن يكون بناء فوق الحاجة. إن الرجل ليؤجر في كل شيء إلا البناء. باب شماتة الأعداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، والتعوذ الالتجاء والاستجارة والتحصن بالله عز وجل. كان يتعوذ من سوء القضاء، أي ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه، ولفظ السوء ينصرف إلى المقضي عليه دون القضاء، فإن القضاء كله خير، وسوء القضاء هو المقضي المخلوق للحكم، إذ حكم الله تعالى كله حسن لا سوء فيه. كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى ويتعوذ به من سوء القضاء وشماتة الأعداء. الشماتة فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه. وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة، وفيه أن الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر من غير قصد إليه ولا تكلف، وإنما يقع عفوا. وفيه مشروعية الاستعاذة وفائدة الاستعاذة وفائدة الدعاء، وفيه إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه. وهذه كلمة جامعة، لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاء، أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء، إذ شقاوة الآخرة هي الشقاوة الحقيقية، أو من جهة المعاش، وذلك إما من جهة غيره وهو شماتة الأعداء، أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من عضال الداء. فهذه كلمات جامعة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. باب السرف في المال. إن الله يرضى لكم ثلاثة، أي من الخصال، ويقتضي هذا الرضا أن يأمركم بثلاث، ويسخط لكم ثلاثة، ويقتضي هذا السخط أن ينهاكم عن ثلاث. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وتشمل العبادة الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والركوع والسجود والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والاستعانة والرجاء وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب العظيم والسنة الصحيحة قولية أو فعلية. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام الامتساك والاستمساك بالشيء وهو افتعال منه، والحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، واختلف في معناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه تمسكوا بدين الله، وقال ابن مسعود حبل الله الجماعة، وقال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال مجاهد وعطاء حبل الله عهد الله، وقال قتادة والسدي حبل الله القرآن. قال مقاتل بن حيان وأن تعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته، في رواية لمسلم ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم أي من جعله الله والي أمركم وهم الإمام ونوابه. والمراد بمناصحتهم ترك مخالفتهم والدعاء لهم، والدعاء لهم ومعاونتهم على الحق والتلطف في إعلامهم بما غفلوا عنه من حق الخلق وحق الحق. ويكره لكم قيل وقال، وهو الخوض في أخبار الناس والخوض في حكايات لا تعني الذين يخوضون فيها لا في أحوالهم ولا في تصرفاتهم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال أي في المسائل التي لا حاجة فيها أو من الأموال أو من أحوال الناس. والنهي عن كثرة السؤال ينافي الإلحاف في الطلب، والسؤال عما لا يعني السائلة يتناول الإلحاف في الطلب، ويتناول السؤال عما لا يعني السائلة، فهذا كله داخل في المنهي عنه. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وصرفه في غير وجوهه الشرعية أو تعريضه للتلف أو تعطيله وترك القيام عليه أو إعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به. وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس، ولأن في حفظه ماله مصلحة دنياه ومصلحة دينه، ومصلحة دنياه صلاح لأمر دينه لأنه يتفرغ حينئذ لأمر الدين. في هذا الحديث إثبات الصفات للرب الجليل سبحانه كالرضا والسخط والكره، وينبغي أن تحمل على الحقيقة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. والحديث من جوامع الوصايا والمواعظ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتضمن أمور العقيدة والتوحيد، وفيه النهي عن الشرك بكل أنواعه، وفيه أمر بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وأمر بالتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، وأمر بالاجتماع على ذلك بقوله جميعا، فلا اجتماع إلا في الأخذ بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، وهذا مهم. وقد تضمن هذا النهي عن التفرق كما جاء صريحا في رواية مسلم المتقدمة بلفظ ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتضمن النهي عن التفرق أيضا. وفي الحديث دعوة إلى مناصحة الحكام وولاة الأمور حتى يتحقق اعتصام الراعي والرعية بحبل الله سبحانه وتعالى، وفيه تحريم الخوض باللسان في الباطل، كما فيه نهي عن كثرة السؤال وإضاعة المال، وفي المال قوة الفرد والأمة، وفي هذا المال بناء اقتصاد دولة الإسلام. فتضمن الحديث الدين كله بإجمال وإيجاز وحسن عبارة، فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، في غير إسراف ولا تقتير، أي ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه. وقد ورد هذا اللفظ عن سعيد بن جبير أيضا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. ومعنى يخلفه يعطيه خلفه، والإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق، والإنفاق بغير وجه حق، فكل ذلك إسراف. وأما التقتير فالتضييق في العيش والنفقة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليسوا بالمبذرين في إنفاقهم فينفقون فوق الحاجة، وليسوا ببخلاء على أهليهم فيقصرون في حقوقهم، بل يكفونهم بالعدل وفي الخير، وخير الأمور أوساطها لا هذا ولا هذا. قال الحسن البصري: ليس في النفقة في سبيل الله سرف، فمهما أنفق الإنسان في سبيل الله من نفقة عظيمة فلا يعد إسرافا. ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. والسرف النفقة في معصية الله عز وجل، وأما إذا كان في مرضات الله تبارك وتعالى فلا يعد سرفا، وهو خير الرازقين، خير من يعطي ويرزق. فأنفقوا في الوجوه الصحيحة ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا. عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. المبذر المسرف في النفقة، وتبذير المال تبديده إسرافا وإفسادا. وقيل إن التبذير هو الإنفاق في المعاصي، وقيل أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته. والفرق بين الجواد والمسرف أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه، والمسرف كثيرا ما لا يصادف عطاؤه موضعه. فالجواد من يتوخى بماله أداء الحقوق الواجبة عليه على حسب مقتضى المروءة، من قرى ضيف أو مكافأة مهد أو ما يقي به عرضه على وجه الكمال، طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلف في الدنيا والآخرة. والمبذر ينفق بحكم هواه وعلى مقتضى شهوته من غير مراعاة مصلحة ولا تقدير، ولا يريد أداء الحقوق وإن وصل ماله إلى ذي حق، ولكنه لا يريد ولا ينوي أداء الحق. فالإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. الإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي. صرف الشيء فيما لا ينبغي تبذير، وصرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي إسراف. فهذا الفرق بين الإسراف والتبذير. والمنفق في الحق في المواضع الصحيحة مهما كثر إنفاقه فليس بمبذر، والمنفق في غير الحق هذا هو المبذر وهو المنفق فيما لا ينبغي. ولذلك كثر انفاق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك من سار على نهجهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في المبذرين، قال: المبذرين في غير حق. وهذا والذي قبله معناهما واحد، والفهم للقرآن واحد، ومنهج ابن عباس هو منهج ابن مسعود، لأنهما إنما يأخذان من مشكات النبوة يقبسان منها. عن أسلم قال: كان عمر يقول على المنبر: يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. المثوى المنزل. أخيفوا هذه الجنان، اجعلوها تخافكم واحملوها على الخوف منكم، لأنها إذا رأت القتل فرت منكم، واحترسوا منها، فإذا ظهر منها شيء فاقتلوه. والجنان الحيات التي تكون في البيوت، واحدها جان وهو الدقيق منها الخفيف، قبل أن تخيفكم، لأنكم إذا تركتموها ولم ترى القتل أخافتكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، لعله يعني غير المؤذي منه أو الجن المسلمة، إذ الجن يتشكل بعدة أشكال. وفي صحيح مسلم عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا كان حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتضمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. الحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. والعراجين جمع أرجون، وهو العود الأصفر يحمل التمر، وهو من النخل كالعنقود من العنب. فآذنوه، الإيذان الإعلام، والمراد هنا الإنذار. فآذنوه 3 أيام، أي فأنذروه 3 أيام. وأما قول عمر: وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن، ما سالمناهن أي ما صالحناهن، ما صالحنا الحيات منذ وقع بيننا وبينهن الحرب، فإن المحاربة والمعاداة بين الحياة والإنسان جبلية، لأن كل منهما مجبول على طلب قتل الآخر. وأتى بضمير العقلاء للحياة ما سالمناهن وأجراها مجراهم لإضافة الصلح الذي هو من أفعال العقلاء إليهم. ونظيره قوله تعالى: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وإلا فكان ينبغي أن يقال: ما سالمناهن منذ عاديناهن. وقد ثبت لفظ ما سالمناهن منذ عاديناهن في جميع نسخ الأدب المفرد. عاديناهن بجبلة لا تقبل الزوال، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الحية ولو في الحرم للعداوة المستحكمة بين الإنسان والحيات. في صحيح سنن أبي داود: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا. ما سالمناهن منذ حاربناهن. باب النفقة في البناء. عن خباب قال: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء، أي إذا كان لغير الله أو زاد عن الحاجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عمل الرجل مع عماله. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله: كان عاملا من عمال الله عز وجل. الحديث سنده حسن إن شاء الله، كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما الوهط في اللغة فالبستان، وهي أرض عظيمة كانت لعمر بن العاص في الطائف. يستحب للرجل أن يعمل مع عماله الذين يعملون في مزرعته أو بستانه. هذا قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التطاول في البنيان. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، ومسلم نحوه في حديث جبريل المشهور. حتى يتطاول الناس في البنيان، يعني كل صاحب منزل يريد أن يكون ارتفاع منزله أعلى من منزل غيره. ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة. وقد يفهم من هذا الحديث ذم التطاول في البنيان. لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ولكن الحافظ ابن حجر لم يؤيد هذا الفهم، لأنك تقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ومعلوم أن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق، وأنه كلما بعدنا عن عهد النبوة كثر الشر وقل الخير. فيفهم من هذا أن هذا مذموم، لكن الحافظ ابن حجر لم يؤيد هذا الفهم، لأنه لا يلزم من كون الشيء قريبا من الساعة أن يكون مذموما، هذا كلامه رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو داود في المراسيل والبيهقي في الشعب وهو ثابت صحيح. وفيه دلالة على أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن كانت متواضعة وغير مرتفعة. كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النقل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل والبيهقي في الشعب وهو ثابت صحيح. رأيت الحجرات من جريد النخل، الجريد الذي يجرد عنه الخوص. رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، والمسوح جمع مسح بكسر الميم وهو الثوب الغليظ من الشعر. مغشاة أي مغطاة من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من 6 أو 7 أذرع، وأحزر الحزر التقدير والخرص أي أقدر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه وسمك البيت سقفه، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. وهذه الحجرات هي أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير من مشى على قدمين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي ذلك حث على الاستعداد ليوم الرحيل، وفيه حث على عدم الانشغال في زخارف الدنيا وبناء المباني الضخمة والتغالي فيها. قال البخاري رحمه الله وبالسند عن عبد الله قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال دخلت على أم طلق فقلت ما أخصر سقف بيتك هذا. قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم. هذا إسناد ضعيف، فعبد الله وأم طلق لا يعرف حالهما، ولكن معناه ثابت من سوى هذا الطريق، يدل على عدم اهتمام الصحابة ببناء المنازل العالية الضخمة. وفيه الإخبار عن المستقبل وأن الشرور والفتن تظهران عندما يتنافس الناس في تشييد المنازل الرفيعة والمباهات بها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من بنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيلة عن حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو بناء له فأعاناه، وهذا ضعيف لجهالة سلام بن شرحبيل، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه. يعالج حائطا أي يصلحه ويقوم على إصلاحه. يستحب مشاركة ومساعدة الأخ المسلم لأخيه في إصلاح جدار الله أو بناء جزء من بيته، فهذا من باب التعاون والتكافل بين المسلمين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح ومسلم في صحيحه مقتصرا على النهي عن الدعاء بالموت. اكتوى من الكي، وهو دبغ الجلد بالنار للعلاج، وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، أي أجورهم، لأنهم لم يستعجلوا أجورهم فيها بل صارت مدخرة لهم في الآخرة، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، لا نجد له موضعا لصرفه فيه إلا التراب. ففي الحديث نهي عن تمني الموت، وفيه أمر بالصبر على البلاء، وفيه نهي عن المنازل المبنية للتفاخر والتنعم فوق الحاجة ولم يقصد بها وجه الله، وفيه فضل بناء المساجد والمدارس، وفيه جواز الكي بشرط أن يعتقد الإنسان أنه سبب وأن الشافي هو الله رب العالمين. قال الإمام رحمه الله: ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. والحائط الجدار الذي يبنى حول البستان، وسمي البستان حائطا بالمجاورة. الحائط الجدار الذي يبنى حول البستان. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، أي في البنيان، إلا في شيء يجعله في التراب. وسأتي مزيد شرح لهذا إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال: ما هذا؟ قلت: أصلح خصنا يا رسول الله، فقال: الأمر أسرع من ذلك. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان، وهو حديث صحيح. الخص بيت يعمل من الخشب والقصب، جمعه خصاص وخصوص. وقوله الأمر أسرع من ذلك، أي قد يكون الموت أسرع من فساد الحائط، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. ففيه إيماء إلى أن دنو الأجل أسرع من انهدام البيت، ربما يموت الإنسان قبل انهدام بيته، ولذا عليه ألا يغفل عن الآخرة وألا يجعل الدنيا أكبر همه. قال الإمام رحمه الله: باب المسكن الواسع. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. والحديث حديث صحيح لغيره وقد مر. والمركب الهنيء المركب المريح الذي لا يشغل القلب بما يؤذي المرأة، وقد مر هذا الحديث. قال الإمام رحمه الله: باب من اتخذ الغرفة. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى فقال: كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية. وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بي هذه المشية. وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. الحديث ضعيف. الضحاك بن نبراس لين الحديث، وأخرجه الطبراني وكذلك العقيلي في الضعفاء. والزاوية موضع قرب المدينة، فيه بيت أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان على فرسخين من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، والغرفة المرتفع من البيت حيث يمكن الاطلاع منه على الناس. ففيه، وهو لم يصح كما مر، جواز بناء المنزل الواسع ليستريح المرء فيه وليشكر الله سبحانه على ذلك ويعرف نعمة ربه. وفيه زيادة أجر الصلاة بكثرة الخطى إليه، وهذا يؤخذ من غير هذا الضعيف، كما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى لكثرة الخطى إلى المسجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نقش البنيان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. والحديث إسناده منقطع. فابن أبي هند لم يلق أبا هريرة رضي الله عنه، ولكن للحديث شاهدا وهو حسن لغيره. والمرحل الذي نقش فيه تصاوير الرحال وهي الإبل بأكوارها، ويروى بالمراجل أي يجملونها على مثال المراجل، والمراجل ضرب من برود اليمنية، أو ينقشون عليها نقوشا تمثل الرجال بالمراجل. من أشراط الساعة أن يزين الناس مساكنهم بمختلف الأشكال والألوان، وهذا شائع ذائع فاش كما هو معلوم، والناس قد تفننوا في ذلك تفننا عظيما حتى إنهم ليزينون المقابر. لقد صاروا يزينون المقابر وينفقون عليها مئات الألوف من الجنيهات، لا تدري لماذا، أمن أجل وليمة الدود، أم من أجل النتن والعفن، أم من أجل ماذا؟ الله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. والحديث أخرجه المصنف في الصحيح ومسلم في صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه الإيمان والطاعة. لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه الإيمان والطاعة. ونهى عن منع وهات، منع لما يطلب منه من الحقوق والواجبات، وهات سؤال للناس من غير حاجة ملجئة. فكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع وهات، فيسأل ما ليس له لقوله هات، ويمنع ما هو واجب عليه، وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله ومنع ومنع وهات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد فابلغوا. أخرجه البخاري وكذا مسلم وليس عند مسلم وقاربوا إلى آخر الحديث. لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، التغمد الستر. فسددوا وقاربوا، أي اطلبوا الوسط بين الإفراط والتفريط، وإن عجزتم عنه فاقربوا منه. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، والمراد بالغدو السير في أول النهار، والمراد بالرواح السير في أول النصف الثاني من النهار. واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، الدلجة سير الليل، يقال سار دلجة من الليل، أي ساعة منه. والقصد القصد بالنصب على الإغراء، أي الزموا الطريق الوسط المعتدل لأنه كمال، ولا تعد الكمال المبالغة في العبادة، فإن ذلك منهي عنه. والقصد القصد تبلغوا، أي تبلغوا المنزلة، ففيه حث على الاعتدال في العبادة، وفي إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل، وفي عدم الاتكال على العمل للنجاة ونيل الدرجات. فكل ذلك إنما يكون بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لأن الإنسان يعمل بتوفيق الله، ويجتنب المعصية بعصمة الله، ويقبل عمله وإخلاصه برحمة الله. فليس لك من الأمر شيء، إن أتيت بخير فهو الذي وفقك إليه ويسرك له، وإن امتنعت عن شر فهو الذي حماك منه ومنعك عنه، وإذا قبل منك فذلك فضله وتلك رحمته. فالأمر لله من قبل ومن بعد. الذي ذكره الإمام فيما يتعلق بالبناء يحتاج إلى مزيد بيان. عن نافع هو ابن عاصم أنه سمع عبد الله ابن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوهط: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، أي مع أجرائه أو مع خدمه أو مع رقيقه في داره، وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. الوهط الموضع المطمئن، والمراد هنا البستان، وهي أرض عظيمة كانت لعمرو بن العاص بالطائف على 3 أميال من وج، وقد خلفها لأولاده رضي الله عنه وعنه. وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهط، فيه 1000 خشبة، اشترى كل خشبة بدرهم، يعني يقيم بها الأعناب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أيعمل عمالك؟ يريد أن يعلم إذا كان يعمل مع عماله، فلعله لو قال نعم يعمل عمالي لسأله: وهل تعمل معهم؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك، لاشتهارهم لاشتهار ثقيف بالعمل والزراعة. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، قال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل، فيه فضل العمل مع العمال، فإذا استأجرت أجراء فاعمل معهم، وإذا استعملت عمالا فاعمل معهم حتى تكون من عمال الله عز وجل. وفيه حظ على استثمار الأرض وزرعها والقيام عليها وفلحها. ثم ذكر التطاول في البنيان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ومعنى التطاول في البنيان أن كل ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به في الزينة والزخرف، أو أعم من ذلك مما يستجد مع مرور الزمان. طاول الرجل فلانا، أي غالبه وباراه، والتغالب والتباري على إطلاقه أقوى من تقديره بالتباري بالطول. وهذا كان في زمان الحافظ ابن حجر رحمه الله، فكيف لو رأى ما نحن فيه؟ والله المستعان. مما يفعله كثير من الناس الذين يستدينون من المصاريف الربوية من أجل أن يتطاولوا في البنيان، لا لشيء إلا لإرادة التباهي والتطاول في البنيان. عن الحسن هو البصري قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان، فأتناول سقفها بيدي لانخفاضها وعدم ارتفاعها. وفيه اقتداء التابعين بالصحابة، وقد وصفوا حياة الصحابة للناس يتأسى الناس بهم، ولكي يتأثروا خطاهم، ولكي يكونوا راغبين عن الدنيا راغبين في الآخرة. وعن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل الذي يجرد ويزال عنه خوصه وورقه، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفا. فإذا كان عليها خوصها فلا تقل هي جريدة، وإنما هي سعفة، فإذا جردت من خوصها وورقها صارت جريدة. رأيت الحجرات من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. ثم كان تقديره للبيت من الداخل أنه 10 أذرع. قال وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب. كانت مغشاة من الخارج وهي متخذة من الجريد شد بعضه إلى بعض وغطيت من الخارج بمسوح الشعر بأتواب من الشعر الغليظ. وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع. ثم يقدر داخل البيت 10 أذرع. وهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسقف والقامة من كل شيء يقال له السمك، أو هو من أعلى البيت إلى أسفله فهذا سمكه. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فيه التواضع في بيوت ومنازل من هم في مقام القدوة والأسوة، وفيه زهدهم في الدنيا واهتمامهم بإعداد القصور العظيمة في الدار الآخرة، لأنهم يعلمون أن الرحيل إليها وأنها هي دار القرار. والإنسان مهما عمر في الدنيا كرها الانتقال إلى الوحشة، فهو يكره الموت. إذ من الذي لا يكره أن ينتقل من بيت جمله وزخرفه وحسنه وكمله وفيه من وسائل الراحة ما فيه، إلى جوف قبر مظلم فيه الوحشة وفيه الدود وفيه ما فيه؟ فلما عمروا الدنيا وخربوا الآخرة كرهوا الموت وكرهوا الانتقال من العمران إلى الخراب. وأما من عمر آخرته على حساب دنياه فهذا هو الذي يبغي الانتقال إلى أخرى. فنسأل الله أن يبصرنا بحقيقة الدين، إنه على كل شيء قدير. خباب رضي الله عنه كان قد مرض فاكتوى 7 كيات، ووصف ما كان عليه أصحابه الذين سلفوا ومضوا: لم تنقصهم الدنيا شيئا ولم تنقص أجورهم من شيء، لأنهم لم يتعجلوا حظهم في الدنيا ولم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، وإنما تركوا ذلك لله رب العالمين مع القدرة عليه. لأنه لا يقال للرجل الزاهد وهو صعلوك مفلوك، يعني إذا كان الرجل يقول أنا زاهد في الطعام الشهي ويعدد أصنافه وهو لا يستطيع أن يتخيلها أصلا، ففي أي شيء هو زاهد؟ وإنما الزاهد من ملك فترك، أو كان قادرا على الامتلاك فترك، فهذا هو الزاهد حقا. وأما الذي لا يجد أصلا ويقول إنه زاهد فهذا زاهد في الزهد نفسه. الحديث الآخر: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير لما مات وقتل شهيدا رضي الله عنه كانت عليه بردة قصيرة، ثوب قصير إذا غطي وجهه ظهرت رجلاه وإذا غطيت رجلاه ظهر وجهه، فغطى بها وجهه وجعل على رجليه الإذخرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولقي ربه حميدا شهيدا واستوفى أجره. قال: وأما نحن فقد أصبنا كثيرا من الخير لا نجد له وجها إلا التراب، فنجعله في التراب، يعني البناء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الدعاء بالموت أخص من تمني الموت، كل دعاء تمن من غير عكس. في هذا الحديث ورعهم وعدم مخالفتهم لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يحكمون الشرع في كل أمر مما يستطيعونه ويقدرون عليه، في الصحة والمرض، في الفرج والشدة، في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في السلم والحرب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، الحائط الجدار، وتطلق على البستان من قبيل المجاورة، وقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، أي الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة كما ذكر بعض أهل العلم، لأنه لا يكره أن يتخذ الإنسان لنفسه مسكنا يجد فيه راحة، بل إن من سعادة المرء أن يكون بيته واسعا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، البيت الواسع والمركب الهنيء والجار الصالح، فهذه من السعادة. فإذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا ذلك فقد أعانه على أمر دينه فليتفرغ له. وقد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن عمرو قال وأنا أصلح خصا لنا، فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله. قال الأمر أسرع من ذلك، لأن الموت يأتي بغتة، ولا شك أن ما تبنيه أطول عمرا منك، وكذلك ما تصلحه هو أطول عمرا منك، فإذا ما تمعنت في ذلك وقمت عليه أضعت وقتك وعمرك وضيعت آخرتك. وإنما القصد والاعتدال، أن يكون الإنسان متوسطا في كل شيء، وألا يضيع وقته وجهده في غير ما ينفعه. الأجل أقرب من تخرب هذا البيت، الأمر أسرع من ذلك، تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت، تموت أنت قبل أن ينهدم بيته، فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك، لأن أقواما جاءهم وسواس في هذه الأمور، فلا هم لهم إلا هذه الأشياء مما لا قيمة لها لا في دين ولا في دنيا. المرء منا في هذه الحياة كعابر سبيل أو كراكب مستظل بظل شجرة، فلا أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء وغيره، فأصلح النفس وابنها على التقوى، فهذا خير وأولى، خير من الاشتغال بما يمكن الاستغناء عنه من الدنيا وزخرفها وزينتها، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء المريح الذي لا يتعبك، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء، وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. فهذه من الشقاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل، يعني الثياب المخططة وهي من ثياب اليمنية، ويجعلون البيوت شبيهة بالمراجل ينقشونها ويحسنونها إلى غير ذلك مما توفر عليه الناس وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وتركوا إخوانهم من المسلمين في أوطانهم وفي غير أوطانهم، الواحد منهم يحتاج إلى خرقة تواري عورته وكسرة تسد جوعته، وهؤلاء لا هم لهم إلا في التزيين والتشييد والتحسين، وهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الرب الجليل يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يهدينا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.